الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي عنه أنه قال: أصبح من إذا عرف بالسنة فعرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. وعن سفيان الثوري أنه قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأصحابه عليها، السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم، وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الغربة في آخر الزمان وتفسيرها فيما سبق معنا البارحة، يقول في هذه الآثار التي ساقها عن التابعين وأتباعهم مبينين معنى الغربة رحمهم الله تعالى، يقول: قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا في الصفحة 13. قال الأوزاعي رحمه الله مفسرا هذا الحديث في هذه الجملة، قال: أما إنه ما يذهب الإسلام، الإسلام لا يذهب، ما ينمحي، ولكن يذهب أهل السنة. الإسلام الصحيح هو الذي يصبح غريبا، الإسلام الصحيح هو الذي يصبح غريبا، وهو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغربته بقلة أهله وذهابهم، فإنهم يموتون، فيموت العالم السني فلا يكاد يوجد من يخلفه في قطره، في بلده، في إقليمه الذي هو فيه، فيذهب أهل السنة، علماء السنة وحملة السنة ودعاة السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا واحد، وربما لا تجد في بعض البلدان منهم أحد. يوجد علماء لكنهم ليسوا على السنة، تجده إما أشعري وإما ما تريدي وإما قد تلطخ بأوضار التصوف وحصل له من ذلك ما حصل استقلالا أو استكثارا، فهؤلاء يحسبهم أهل أقطارهم ويحسبهم أهل بلدانهم ويحسبهم أهل زمانهم علماء لما يرون عنهم ومنهم ويسمعون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العالم السني الأثري الذي يكشف زيف ما هم عليه ما يوجد. فلذا تجد الناس ينحرفون بسبب هؤلاء. لذلك يقول الأوزاعي: أما إنه ما يذهب الإسلام، الصلاة، الصيام، إيتاء الزكاة، الحج باقي، لكن السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غريبة، وذلك بذهاب أهلها، فلا يكاد يوجد من يعرفها أو يعرفها، يعرف الناس بها ويدعوهم إليه. فتخلو بعض البلدان وبعض الأقطار وبعض الأقاليم من علماء السنة والأثر، ويحل محلهم أهل البدع، وربما لم يحل أحد، يبقى الناس في جهل، يعم الجهل ويخيم ويضرب بعطن، ولا يوجد من يعلم الناس الدين. فهذا الكلام من الأوزاعي رحمه الله تعالى كلام حق. الإسلام ما يذهب بالكلية، لكن يذهب أهل السنة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فكم الناجي؟ فرقة واحدة، هم الطائفة المنصورة، هم أهل السنة والحديث، هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والهالكون المتوعدون بالهلاك والنار 72 فرقة. أليس الواحد غريب بجانب 72؟ غريب. أليس هذه الطائفة المتفرقة في العالم الإسلامي وفي بلدان المسلمين وفي الأقطار غرباء؟ لا شك أنهم غرباء غاية الغربة. يقول رحمه الله: حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. وسيأتي معنا أنه لا يبقى في البلد ولا أحد، هذه هي الغربة. حتى إذا قام من يدعو إلى السنة استنكروه، وأنكروا ما يدعو إليه، وأنكروا القول الذي يقوله: أنت مخالف للناس جميعا، ما فيه إلا أنت عالم، ما فيه إلا أنت تعرف الإسلام، كل هؤلاء كفار. هذا الذي نسمعه اليوم: كل هؤلاء مبتدعة، وأنت ما قلت شيئا من هذا، وإنما قلت يا عباد الله السنة كذا، هذا خلاف السنة. فمباشرة ينبري لك الجهال وأصحاب الأهواء: ما فيه إلا أنت عالم، ما فيه إلا أنت تعرف السنة، كل هؤلاء ما يعرفون في الإسلام شيء. وهكذا دائما إجابة الهمج الرعاع والغوغاء، وهكذا دائما أهل الأهواء يشغبون على أهل الإسلام والسنة. فعلى الداعية إلى الله السني الذي من الله عليه وعرف أن يصبر ويحتسب، وليعرف أن هذا زمن الغربة، وهذا أنتم ترون الآن قلة أهل الإسلام الصحيح المتمسكين بالسنة الكاملة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول رحمه الله: ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة، بسبب هذا الذي ذكرنا أنهم يقلون بذهاب علماء السنة وحملة السنة. فبعد أن كانوا في البلد الواحد والاثنين والثلاثة تصبح في البلد الفقر المدقع، لا يوجد أحد، لا يوجد أحد يعرف الناس بالسنة ويدعوهم إليها ويصبر ويحتسب على ذلك. ولهذا جاءت الوصية من أئمة السنة بأن يترفق أهل السنة بأنفسهم، يعني لا يشقوا عليها ويكلفوها فوق طاقتها ويعرضوها للهلكة فيهلكوا، إما بالقتل وإما بالحبس وإما بالتشريد والتطريد فتقفر البلاد منهم، ولكن عليهم أن يسلكوا طريق الوسط، وذلك بالترفق بالناس والتلطف حتى يوصلوا هذا الخير إليهم وتفشوا السنة بينهم، فلا يقفون في وجوههم حجر عثرة ويستعدون عليهم العامة وربما يهلكون ويهلكون أنفسهم بسبب ذلك. فعليهم أن ينظروا إلى مصلحة المسلمين فيترفقوا بأنفسهم ويبقوا على أنفسهم لصلاح الناس، يداروا بكل ما يستطيعون، يدرؤون الفتن عنهم وعن المسلمين بكل ما يستطيعون حتى يبقوا في الناس ويبقى أثرهم في الناس، ويعلمون الناس الخير والهدى الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الحسن يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا بأنفسكم فإنكم أقل الناس. هذا في عهد الحسن التابعي، في عهد الحسن. كيف لو بعث الحسن فينا؟ كيف لو بعث الحسن اليوم رحمه الله تعالى؟ ماذا يقول؟ نحن اليوم في غاية الغربة. في ذلك الزمن إذا تكلم حامل السنة وجد معه 1000 ينصرونه، اليوم تتكلم تجد 1000 يعارضونك ممن يزعم أنه عالم أو ينتسب للعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، السنة غريبة، تعود غريبة بين الناس، وذلك بسبب كثرة الشبهات وكثرة دعاة الشبهات وكثرة الشهوات، فدعوة الناس إلى السنة صاحبها مستنكر ومستغرب، وأغرب منها من يعرفها، وأغرب من يعرفها من يعرفها ويدعو إليها، يعرف الناس بها، هذا أغرب وأغرب. فالسنة تستغرب لكثرة الأهواء والبدع، وأهلها يستغربون لقلتهم بين الناس، وأغرب من هؤلاء جميعا من يقوم بها من أهلها. فهناك من يرضى لنفسه أن يكون صالحا يصلح إذا فسد الناس ولا يتعرض للناس ويدعوهم ويصبر على الأذى، يخاف على نفسه، فأغرب منها الذي يضحي بنفسه ويحتمل الأذى ويصبر على ما يلحقه في سبيل ذلك حتى يتعلم الناس السنة. فأغرب ممن يعرف السنة من يدعو إليها، وهذا في ذلك الزمان، فكيف بهم لو بعثوا هؤلاء رحمهم الله، كيف بهم لو بعثوا في زماننا. وروي عن يونس بن عبيد أيضا أنه قال: أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريبا. وهذا الذي نرى كثيرا منه في هذه الأعصار المتأخرة. ما الذي صار لك؟ تغيرت علينا، تركت ما عليه جماعتك، تركت ما عليه أهل بلده، تركت ما عليه الناس، يعني الحجة أصبحت عنده أهل بلده وأهل إقليمه وأصحابه وجماعته والناس، وليست الحجة أن يعرف السنة ويعمل بها ويدعوهم إليها، فيصبح بعد أن كان بينهم عزيزا يصبح غريبا. هذا أغرب وأغرب، وأغرب منه من يعرفها يعني يدعو إليها. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. هذا خطاب للناس، لأهل الإسلام جميعا، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. أهل السنة الحقيقيين غرباء في كل زمان ومكان. والسنة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام، المراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الخالية من الشبهات والشهوات. فأما الشبهات فقد تكلمنا عليها البارحة، والمراد بها الأهواء المضلة التي حدثت بعده عليه الصلاة والسلام، فحرفت الناس عن الدين الصحيح وعن الإسلام الصحيح. فتنة الخوارج أول ما حصلت، فلبس على كثير من الناس واجتالت جماعة منهم، وحاربوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم وكفروهم واستحلوا دماءهم، نعوذ بالله من ذلك، وأموالهم. بعد فتنة الخوارج، في مقابل الخوارج خرجت المرجئة فالخوارج يكفرون بالكبيرة والمرجئة في مقابلهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فخرجوا في مقابل الخوارج، أولئك يكفرون بالكبائر، وهؤلاء خرجوا ضدهم، فهؤلاء وعيدية وهؤلاء مرجئة. ثم ظهرت فتنة القدر، القول بالقدر في البصرة، وكما قلنا البارحة أدركها بعض صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا زادت البدع وتعددت، جاء الاعتزال، جاء التجهم، نسأل الله العافية والسلامة. ومنهم بثقت طوائف متعددة من طوائف الجهمية كالأشاعرة وكالماتريدية وكالكلابية وهكذا، وكل يوم تحدث فرقة. فكثرت الشبهات وظل الناس بسبب ذلك ضلالا عظيما، حتى أصبح أهل السنة قلة، ولحقهم ما لحقهم من الحبس والتشريد والتطريد، فأصبحوا يستخفون في بعض الأقطار، وانتشرت البدع وشاعت وذاعت. وهكذا الشهوات، فتحت الدنيا ولذاتها على الناس حتى أصبح لا يبالي الإنسان بالدينار والدرهم، أمن حلال أخذه أم من حرام، المهم أن يقع في يده، المهم أن يقع في جوفه، لا يبالي به. وهكذا وهكذا، فعمت الشبهات وعمت الشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا تكلموا على السنة فالمراد بالسنة المعنى العام، الطريقة. ونحن نقول إن السنة في تعريفنا لها هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والوصف الخلقي أو الخلقي، الوصف وصفان، خلقي وخلقي. فهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فالوصف الخلقي هذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآداب، والوصف الخلقي بكسر الخاء المراد به شمائله عليه الصلاة والسلام، شمائله عليه الصلاة والسلام التي فطر عليها صلى الله عليه وسلم وخلق عليها صلى الله عليه وسلم. فالوصف الخلقي كقولهم كان أبيض مشربا بحمرة، ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير القطط، عريض ما بين المنكبين، ضريع الفم، أفلج الثنايا، أسنانه كالبرد، تلألأ تلألؤا، وجهه أصفى من البدر، ليلة إضحيان له جمة تضرب بين منكبيه، وهكذا. هذا وصف خلقي، خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأصدق الناس عليه الصلاة والسلام، وكان لا يؤاخذ بالذنب، وكان يعفو ويصفح، هذا خلقي عليه الصلاة والسلام من أخلاقه. فألفت في ذلك في الخلق والخلق الكتب، ألف في الخلق الآداب، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني مثلا، الأدب المفرد للبخاري، الأدب المفرد لأبي شيبة، وهكذا مكارم الأخلاق للخرائط ونحو ذلك، مكارم الأخلاق للطبراني، هذا كله في الأخلاق والآداب. ما يتعلق بالشمائل، الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله تعالى، هذا يتعلق بالخلقة بكسر الخاء. فالمراد بهذا التعريف الذي ذكرناه السنة الكاملة، وهي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والأخلاق والآداب والخلق الذي خلقه الله جل وعلا عليه. فهذا هو التعريف العام الكامل للسنة النبوية، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذه هي السنة الكاملة السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا قال الفضيل: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال. هذا جانب، هذا جانب أكل الحلال والتقصي في هذا الجانب والتحرز فيه، هذا جانب من الجوانب، من جوانب السنة. ومن ذلك أن الصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لبني هاشم. فلقي ذات يوم تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، يعني ما هان عليه أن تكون ملقاة في الأرض، وهي من نعم الله جل وعلا. هذا التمر الذي الآن كثير منا ما يأكله إلا تفكها، كان طعامهم الأصلي الرئيس صلوات الله وسلام، بل يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة، الأهل في شهرين لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، ما يوجد إلا هذا الطعام الأسودان، التمر والماء. والتمر إذا قدم مال إلى السواد، أول ما يبين حمرته تميل إلى البرتقالي، إلى الصفرة، إلى البرتقالي، ثم بعد ذلك إلى الحمرة القانية، ثم يميل بعد ذلك إلى البني، ثم إذا أحول قرب من السنة صار ما يسميه العوام حويلا، يعني مر عليه الحول أو قارب، يصبح لونه أسود، فغلب عليه السواد فقيل الأسودان، مع أن الماء لا لون له، ولكن من باب التغليب كما يقال الأبوان، هذا ذكر وهذه أنثى، هذه أم لكن يقال أبوان، والقمران، هذا قمر وهذه شمس لكن يقال القمران، يؤخذ بأعلاهما وأظهرهما فيقال القمران الأبوان، فهنا قيل الأسودان، فما كان طعامهم إلا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، فكان عليه الصلاة والسلام يتحرز في هذا صلى الله عليه وسلم. فالتحرز في هذا الجانب وأخذ النفس في هذا بالقوة وعدم ترك الزمام لها وعدم التساهل في هذا، هذا من أعظم خصال السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في الأول السنة بهذا المعنى، فلما عظمت الأهواء وكثرت الأهواء وتشعبت الأهواء وتعددت الآراء والطرق المبتدعة غلب عند العلماء، هذا في القرن الثاني فما بعد، غلب عندهم استعمال السنة في مقابل البدع، في مقابل الشبهات في الاعتقادات. لما؟ لأنهم غلبوا الجانب الأخطر والأعظم واهتموا به كثيرا، ألا وهو جانب الاتباع والحرص عليه، وإن كانوا لم يغفلوا جانب المعيشة والأحكام العملية، لكنهم رأوا أن الخطورة في جانب الاعتقاديات هذه مهلكة فاهتموا بها، وصار في عرفهم السنة في مقابل البدعة. وهذا الذي يؤيده الحديث، ما جاءوا به من عند أنفسهم، وإنما يؤيده الحديث، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فصارت السنة عند هؤلاء وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذا أطلقت يراد بها مقابل البدعة، مقابل الشبهات، فإن فتنة الشبهات أعظم، فتنة الشبهات أعظم. وأما المعاصي فلا نهون منها، لكن أمرها أخف، كل الذنوب فإن الله يغفرها، ما شيع المرأة إخلاص وإيمان، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فضلال أهل الأهواء والشرك والبدع بعيد، نسأل الله العافية والسلامة. فأصبح أهل الحديث والأثر يعنون بالسنة مقابل البدعة، مقابل الشبهات في الاعتقادات، خاصة كما قال المصنف رحمه الله في مسائل الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهم في هذا يردون على الطوائف المخالفة في هذا من الوعيدية ومن المرجئة. فأهل السنة وسط بين أهل الوعيد وأهل الإرجاء، أهل الوعيد الذين يكفرون بالكبائر ويقول لا بد من إنفاذ الوعيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يعترفون بهذا الآية. وهذه الآية فيها رد عليهم جميعا، رد على أهل الإرجاء ورد على أهل الوعيد. فما كان دون الشرك فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفره وقد يؤاخذ صاحبه، لأن الله جل وعلا يقول لمن يشاء، وأما الشرك فلا يغفره سبحانه وتعالى. وقوله لمن يشاء رد على أهل الوعيد الذين يقولون إن الله لا يغفر لصاحب الكبائر، وإنما يجب عليه أن ينفذ الوعيد فيهم. فكان أهل السنة وسط بين الوعيدية، بين طوائف الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة. لفظة الوعيدية لفظ يجمع الثنتين، يجمع الخوارج ويجمع المعتزلة، لأن الخوارج يقولون عن مرتكب الكبيرة إنه كافر في الدنيا وكافر في الآخرة مخلد في النار. المعتزلة يقولون هو في الدنيا ليس بكافر، طيب مسلم يقولون ليس بمسلم، إذن أين هو؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. نحن ما نعرف منزلة بين المنزلتين، ما هي؟ سموها لنا، ما يستطيعون يسمونها إلا بهذه اللفظة. يقولون منزلة بين المنزلتين، ما هي هذه المنزلة؟ لا اسم لها عندهم. طيب تنازلنا معكم، مآله في الآخرة عندكم ما هو؟ فسروه. قالوا هو مخلد في النار. إذن هذه المنزلة لا شيء، ما دام مخلد في النار لا يخلد في النار إلا من؟ الكافر. فأنتم والخوارج سواء، إلا أنكم جئتم بسفسطة يضحك منها كل عاقل، بل حتى صغار أبناء أهل الإسلام يضحكون منها. هو في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، لكن في الآخرة قالوا مخلد في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن فأنتم كالخوارج، فهؤلاء هم الوعيدية. فيأتي أهل السنة بهذا اللفظ ليختصروا ويجمعوا، كما قلنا لكم بالأمس يأتون بالألفاظ المختصرة التي تجمع. فهنا يقولون الوعيدية ويقصدون به طائفتين، الخوارج والمعتزلة أصحاب الوعد والوعيد. هذا يقول متى يقال ذكر رضيت بالله ربا في الأذان، ومتى يقال وأنا أشهد، وهل يقال الاثنان معا؟ حينما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، أنت تقول وأنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأنا وأنا، وتارة يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. وأما قوله رضيت بالله ربا فعند قولي أشهد أن محمد رسول الله، فإذا سمعت المؤذن يقول ذلك قلت رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم تبقي بقية الأذان تقول كما يقول المؤذن، وسامع الأذان فليقول إجابة له كما يقول، إلا إذا حيعل فليحوقلوا وفي إقامة دواما سألوا، يعني أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. وهو حديث ضعيف أيضا عند أبي داود، أصله أقامها الله وأدامها وزاد العوام عليها ما دامت السماوات والأرض في الصلاة عند إقامة الصلاة، فأشار إلى الحديث الضعيف. وسامع الأذان فليقولوا إجابة له كما يقولوا، إلا إذا حيعل فليحوقلوا، حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة، وفي إقامة دواما سألوا، يعني إشارة إلى أقامها الله وأدامها، وهو في أبي داود وهو ضعيف، وزيادة ما دامت السماوات والأرض من عند العوام. نعم. وهذا يقول هل يجب على المرأة خدمة أهل زوجها؟ لا، لكن هناك باب اسمه باب الإحسان والمعروف، فالمرأة إذا خدمت أبا الزوج إذا احتاج، ضعف كبر ما وجد من يقوم به، أم الزوج هي تحسن في هذا وتملك قلب زوجها وتأسره، فهناك أعراف، والأعراف ينبغي أن تراعى، فإن هذا من الأعراف والأخلاق والآداب الإنسانية، فكيف بالملة الإسلامية؟ يعني تريدينني ولا تريدين أبي؟ إذا كان عندي في البيت ومحتاج إليه هذا بمنزلة أبيك وهذه بمنزلة أمك. لو كان العكس، لو أن أباك محتاج إليك وأنت وحيدته، وأمك وأنت وحيدتها كأمي وحيدة أمها وأبيها، جميع إخوتها 11 ماتوا،